قال رحمه الله: باب فضل الصلاة لوقتها. قال: حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك، موجود، هات نسبته أبو الوليد. قال: حدثنا أبو الوليد، نسبته الوليد طيالسي، طيب لا بس لا بعيد، ليس بعيد، باهلي ما هو بعيد. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. من هو أول من فتش عن الرجال بالعراق؟ شعبة بن الحجاج. كل ذلك صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يدخله ما ليس منه، وهذا من العلوم التي رآها العلماء أنها ربما تصل إلى الوجوب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صيانة السنة أمر واجب من الدخيل، فصان علماؤنا السنة بالتفتيش عن الرجال حتى يعلم صحة الحديث من ضعفه، وهكذا أيضا يعلم وضعه وكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جهد ليس بالسهل، معرفة الرجال والبحث عن الرجال والتفتيش عن الرجال، فهذا من التخصص المحمود للمذموم. معرفة الرجال، هذا مبتدع، هذا سني، هذا يقبل حديثه، هذا يرد حديثه، فهذا دين. فإنه إذا اختلط الحابل بالنابل حصل ضرر على الناس، ويتسع الراقع على الخرق، ويتسع الخرق على الراقع. ولكن علماؤنا رحمهم الله بذلوا جهودا عظيمة، صانوا سنة رسول الله من أن يدخلها من ليس منها. قال الوليد ابن قال الوليد بن العيزار، نعم ابن حريث الكوفي، أخبرني قال سمعت، قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو، أبو عمرو من هو؟ نعم شيباني رحمه الله غفر الله له، وهو سعيد سعد أو سعيد بن إياس مخضرم، انظر لنا سعيد أو سعد بن إياس، أبو عمرو هذا سعد بن إياس، نعم سعد بن إياس وهو مخضرم. يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وجاءت رواية خارج الصحيح، رواية خارج الصحيح، الصلاة في وقتها، في أول وقتها، وفيها كلام، الصلاة في أول وقتها فيها كلام. ومن أهل العلم من يرى أن على وقتها بمعنى في وقتها، فعلى بمعنى في. والشيخ الألباني يرى أنه لا فرق بين على وقتها وفي وقتها، فالمعنى واحد، ويحتاج أن ينظر على وقتها وفي وقتها، هل على هنا بمعنى في؟ فإن العرب تستعمل هذا الأسلوب، أعني تستعمل على بمعنى في، كقولهم: كان على عهد فلان كذا وكذا، كان على عهده كذا وكذا، أي كان في عهده كذا وكذا، فيستعملون على بمعنى في. لكن بقي الصلاة في أول وقتها بزيادة أول، هذا الذي ينظر. أما على وقتها في وقتها هذا ما فيه فرق ولا شك، الصلاة على وقتها أي في وقتها، وهذا لا بد منه، فلها وقت أول ووقت آخر، والأفضل أن تكون في أول وقتها، هذا هو الأفضل بالنسبة للصلاة، فلا مانع أن تكون هنا على بمعنى في الصلاة في وقتها على وقتها، كان في عهدي كان على عهدي معنى واحد. قال أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وهذا حديث عظيم اشتمل على ثلاثة أمور عظيمة من الإسلام: الصلاة والعناية بها في وقتها المعلوم الذي قد حدد بالشريعة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقتها الله سبحانه وتعالى بوقت معلوم لا يجوز الإخلال به، فيجب على الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها فلا يجوز له إخراجه عن وقتها. فالحديث فيه فضل أداء الصلاة في وقتها وعلى وقتها، وفيه أيضا كذلك الرفق بالعالم، وأنك إذا رأيت فيه شيء من مشقة عليه اترك، ولو استزدته لزادني. فترك أبو عمر الشيباني رفقا بابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا من الأدب الجم عند هذا التابعي رضي الله تعالى عنه المخضرم، فإنه ترك السؤال والزيادة، ولو استزاد لزاده رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا من باب الرفق اكتفى بالمقصود، ولعل ثم مجلسا يأتي ويزيده ويسأل عما يحتاج من الأمور الأخرى. فالحديث فيه الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية إملاله، فإنه ربما يمل ويضجر ويقع في نفسه شيء عليه. وفيه أن الإشارة تنزل منزل التصريح، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود، أشار كأنه قال هذا دار عبد الله بن مسعود، أشار مجرد إشارة، ففهم منه المقصود. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. نعم مسعود، لا شك أنه من كلام ابن مسعود. نعم من كلام ابن مسعود. سألت النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. شاهد أنه يرفق بالعالم ويرفق كذلك أيضا بالمسؤول، فلا تزيد عليه فربما يضجر، فخذ حاجتك، وربما يكون هناك مجلس آخر ما بقي من الحوائج تأخذ فيه. فالإشارة تنزل منزلة المقال، لكن الإشارة المفهمة، وليست كل إشارة تنزل منزلة المقال وهي معتبرة، ولا شك الإشارة المفهمة معتبرة، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلمه من كان في المهدي صبيا؟ فهموا، قالت هذا سيكلمكم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه. ففهموا من هذه الإشارة أنها تقول لهم هذا سيكلمكم الطفل. قالوا كيف نكلم هذا الطفل؟ كيف سيكلمنا؟ فهذه إشارة مفهمة، والإشارة المفهمة معمول بها ويترتب عليها أحكام، فإن الأخرس لا يتكلم، وإشارة المفهمة ينبني عليها طلاق، إذا أشار بإشارة تفهم عند الناس أنه أراد الطلاق فهي طلاق، فهو يتكلم، لكن لو أشار إشارة مفهمة للطلاق فطلاقه معتبر بإشارته، وأحسن من ذلك وأصرح من ذلك يكتب هذا ما في إشكال، يقول زوجتي طالق، إذا كان يحسن الكتابة. وفيه أيضا أن أعمال الخير تتفاوت. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ الحديث. فأعمال الخير تتفاوت ولا شك، فذكر الصلاة على وقتها، ثم ذكر بر الوالدين، ثم ذكر الجهاد، فهي تتفاوت. وفي جواز تكرار السؤال، ما فيه مانع أن يكرر السؤال سؤال بعد سؤال، السؤال الأول كذا يجيب عنه، السؤال الثاني كذا يجيب عنه المجيب، فلا مانع من تكرار السؤال ما لم يكن إملال، يكرر السؤال للحاجة وليزيده العالم من فضله. وفيه أيضا كذلك العناية ببر الوالدين، وهو من أفضل الأعمال وأجل الأعمال، فيجب على الإنسان أن يعتني بهذا الجانب، ولا سيما طالب العلم، فإنه إن كان عاقا فهذا قبيح وشين به، يعرف الآي ويعرف الأحاديث الحاثة على بر الوالدين وطاعة الأبوين، وهو العياذ بالله عاق لأبويه، متمرد عليهما، سباب، مطاوع لزوجته على حساب أبويه ظلما وعدوانا وبغيا، هذا خير قليل والعياذ بالله. وقد سئل رسول الله عن بر عن الأعمال الفاضلة فأجاب بهذا: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، فهو من أفضل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله أمر بشكرهما وقرن شكرهما بشكره: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذا كله يدل على عناية الشريعة بحقوق الأبوين، وأنه يجب طاعتهما ولا يجوز التقصير في حقهما. لقد سئل الحسن رضي الله تعالى عنه عن طاعة الوالدين ما هي؟ قال: أن تبذل لهما ما تملك، وأن تطيعهما فيما أمراك إلا أن تكون معصية. أن تبذل لهما ما تملك، وأن تطيعهما فيما أمراك إلا أن تكون معصية. فما تملك أنت ومالك لأبيك، فابذل لهم ما تملك وما تستطيع من غير إجحاف بك، ولا تبخل عليهما بما تستطيع بذله لهما، فإن هذا من أبر العبادات، العناية بالأبوين الضعيفين الكبيرين اللذين قد بذلا ما بذلا من الجهود العظيمة في تربيتك، فما وجدت كبيرا بل مررت بمراحل كابد فيها الآباء حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وهو الأشد أو قبل ذلك أيضا من السن الذي صرت تعتمد فيه على نفسك، فكان الجزاء من جنس العمل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الإمام أحمد: بر الوالدين كفارة الكبائر. فلا إله إلا الله، بر الوالدين كفارة الكبائر، مع أن الكبائر تحتاج إلى توبة، لكن ربما كان سببا والله هذا لبعض أو لتكفير بعض الذنوب التي وقعت فيها. وأما ابن عباس يقول: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدين، لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدين، فهو من أجل الأعمال التي يحبها الله. فلذلك تجد الآية كثيرا ما يقرن فيها حق الوالدين بحق الله، كل ذلك تنبيه لهذا الأمر الذي يغفل عنه الأبناء العاقون للآباء، يغفلون عنه، ويتنبه له من أراد الله به خيرا. وقال طاووس رحمه الله: من السنة أن توقر أربعة. ذكر العالم، قال العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. من السنة أن توقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. هذا من السنة، سنة رسول الله ومن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا خير في من لم يوقر هؤلاء الأربعة، لا خير فيه والله، ولم يعمل بالسنة التي عليها رسول الله وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أربعة أمرت الشريعة بإجلالهم. العالم، فإن من تنقص العالم والعياذ بالله ذهب دينه وذهب الدنيا، وهكذا أيضا ذو الشيبة، فإن من يتنقصه هذا ضرر عليه كبير مسكين يحتاج إلى رحمة. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا ولا يعرف نعالمنا حقه. والسلطان أيضا الافتئات عليه ذهاب الدنيا، الذين يفتئتون على السلاطين ولاة الأمور ذهبت دنياهم، ما بقيت لهم دنيا والعياذ بالله، صاروا في مشاكل كثيرة وضاقت صدورهم في دنياهم بسبب افتئاتهم وعدم توقيرهم لمن أراد الله ورسوله توقيره. فلا خير في من افتأت على هذه الأربع الأمور وهذه السنن التي جاءت بها سنة رسول الله وجاء بها دين الله والمقصود والوالد، فإن هذا من ما يزيد الله سبحانه وتعالى به الأعمار، أن يكون الشخص مارا بأهله مارا بأقاربه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال عليه الصلاة والسلام: وصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. حديث صحيح مسند. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وأقرب الأرحام وأحضن الأرحام ببرك هم أبواك، هؤلاء أخلق من يكون مستحقا لهذا الأمر، لهذا الجانب العظيم وهو بر الوالدين. وتعلمون عن السلف رضي الله تعالى عنهم وما هم عليه في هذا الجانب العظيم من بر الآباء. ومما يذكر هنا ما يذكر عن أبي هريرة وبره لأمه رضي الله تعالى عنه، كان يساكنها في بيت بجوارها فلا يخرج حتى يمر عليها، لا يذهب مكانا حتى يمر عليها ويسلم عليها: السلام عليك يا أمه، جزاك الله خيرا، ربيتيني صغيرا، فتقول: عليك السلام يا بني، كما بررتني كبيرا. ويقول لها: رحمك الله، وتقول له: رحمك الله. تبادل الأدعية. وهذا ابن بار لأمه رضي الله تعالى عنه. ومن كان بارا بأمه تجده بارا بدينه، تجده بارا بدينه ويوفق للبر بالدين والعمل بطاعة رب العالمين. والعاقون لآبائهم وأمهاتهم غالبا لا يوفقون للعبادات، لا يوفق للعبادات غالبا، هؤلاء أهل العقوق ما يوفقون. وأنت مهما بذلت لها أو بذلت لهما فإنك لم تصل إلى ما قام به من الشأن العظيم والأمر العظيم، كما يذكر ذلك عن ابن عمر، ذكر ذلك أبو موسى الأشعري أنه رأى رجلا يمانيا يطوف بالبيت وهو حامل لأمه ويقول: إني لها بعيرها المدلل، إن أدعرت ركابها لم أدعر. قال ابن عمر: تراني أديت حقها؟ قال: لا ولو زفرة. أو قال: لا ولا زفرة، زفرة واحدة من تلك الزفرات ومن ذلك الأمر العظيم عند الوضع ما أديت شيئا. وإيش أديت وهو حامل على ظهر أمه ويطوف بها بالبيت ويرتجز بهذا الرجز: إني لها بعيرها المدلل، إن أدعرت ركابها لم أدعر، ويطوف بها سبع أطواف حامل أم، لا شك أنها ثقيلة، ومع ذلك ما أدى حق أمه ولو زفرة واحدة، حتى زفرة واحدة ما أدى حقها. الحاصل هذا الحديث عظيم، اشتملت فقراته على ثلاثة أمور وهي من صميم الدين: بر الوالدين، والصلاة على وقتها التي أخرها بعض الناس في بعض الأزمنة ولا سيما بن أمية، فإنهم أخروا الصلاة أصلحهم الله عن وقتها. الحجاج كان يخرج الصلاة عن وقتها يصلي الجمعة في العصر كما سيأتي معنا. وهكذا أيضا بعض أمراء بني أمية افتأتوا على هذا الخير وأخروا الصلاة عن وقتها، أخرجوها، منهم من أخرجها عن وقتها ومنهم من أخرها واستمر على هذا وترك المستحب فيها، ترك المستحب فيها لم يخرجها عن وقتها ولكن أخرها عن وقت المستحب، ومنهم من أخرجها عن وقتها وصلاها في غير وقتها، وهذا أعظم ثاني أعظم جرما، فإنه ترك الصلاة يعتبر ترك للصلاة، صلاها في غير وقتها لا تجزي عنه ولا تقبل منه هذه الصلاة التي صلاها في غير وقتها. وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ومن إضاعتها صلاتها في غير وقتها أو الاستمرار على صلاتها في آخر الوقت وترك المستحب، هذا نوع من ضياع الصلاة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤتى بها على وقتها، وأول أوقاتها هو أفضلها، مع أنه صلى ولا شك الذي يصلي الصلاة في آخر وقتها أتى بالصلاة لكنه قصر، والاستمرار على هذا بدعة خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أنه يؤخر الصلاة عن وقتها أي يصليها في آخر وقتها ويتركها عن وقت المستحب، هذا مكروه، هذا مكروه، ويخشى عليه من الوقوع في الحدث. قال الحافظ رحمه الله: قوله أي العمل أحب إلى الله في رواية مالك بن مغول أي العمل أفضل، وكذا لأكثر الرواه، فإن كان هذا اللفظ هو المسؤول به فلفظ حديث الباب ملزوم عنه، ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيرهم ما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه وسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها، وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل، أو أن أفضل ليس على بابها، اسم التفضيل على غير بابه معناه، بل المراد بها الفضل المطلق، أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت منه وهي مرادة. قال ابن دقيق: نعيد الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية، وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب، فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة أفضل الأعمال إيمان بالله الحديثة. وقال غير: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدما عليه. الحاصل هناك أحاديث جاءت بأفضل الأعمال غير هذه التي ذكرت، فأراد الحافظ الجمع بينها وذكر ما ذكر أهل العلم من الجمع بينها، ومما ذكر من الجمع بين هذه الأدلة والأجوبة بأن أفضل الأعمال اختلفت أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام فجوابه لاختلاف السائلين وأحوال السائلين، فمنهم من رأى أنه يحتاج أن يقال له هذا أفضل الأعمال، ومنهم من رأى أنه يحتاج أن يقال له كذا أفضل الأعمال، اختلفت الأجوبة باختلاف أحوال السائلين وبما لديهم من الرغبة في العمل، فذكر هذا الجواب. أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يعني يكون العمل في ذلك الوقت أفضل من غيره، ثم هناك أوقات يكون غيره أفضل منه، غيره أفضل منه، وذكر تنظيرا أو تمثيلا لهذا، ذكر مثالا لهذا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى.